رأت رأى التي بمعنى الظل ورأى بمعنى العيش في هذه والاثنان نصبا مفعولين وكل واحدة منهما نصبت مفعولين. إنهم من المشركين يرونه يظنون يوم القيامة بعيدا ونراه ونعلمه قريبا ويعلمه الله عز وجل. انتبه هكذا هذا إذا كانت بمعنى عليمة أو كانت بمعنى ظن أو كانت منامج مثل التي كما ياتيكم هنا إني أراني أعصر خمر نعم تتعدى إلى مسؤولين أمس خالة وخالة كما بمعنى ظن يخال الشرارة شراخ الأسف يخال به راعي الثمور أنصر علمت وعلمت كمان اليقينية علمت الله علمت الله أكبر كل شيء رأيت هذا إذا رأيت هذا بمعنى علمت نعم تراهم جنودا وجد كمان وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين هذا تدل ظن كمان حسبته ظن رصحان اي نعم وظن ايش اليقين وخرج ظن بمعنى اتهم هذا لا تتعدى الا الى مسؤول واحد اليقينيه تتعدى الى مسؤول ظنوا انهم موافقون نعم واحد يا شيخ تتعدى مفعول واحد ايش تقول؟ التي تتعدى الى مفعول واحد بمعنى اتهم اتهم ظننت زيدا معناه اتهمت زيدا ايش قال الشيخ؟ وجد يا شيخ بمعنى حزن علي ايش قال؟ لا تتعدى هذا موجود عندك لعلمي عرفان وظني تهمة واما حزادرا وجاعل الذكاء اعتقد وزعمت ما عدت كل هذا أفعل ظن حسبت وزعمت ما عدت كله حجى درى وجعل الذي اعتقد درى كمل تتعدى إلى مفعولين امسك وجعل الذي اعتقد وجعل بمعنى اعتقد وجعل كمان بمعنى خيره جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث اعتقدوا وظل وجعل كمان بمعنى وجعل له هباء من خور انتبه كلها تتعدى إلى مسؤولين وخرجت جعل التي بمعنى خلق تتعدى إلى مسؤولين وخرجت جعل التي بمعنى شرع هذه من باب من افعال الشرع مثال ايوه مثال التي للشروع والتي بمعنى صيغه مثالها يعني ايش مثال وقد ابن اهل ما عملوا من عمل يعني جعلناه هبا خيرناه هبا تتعدى الى مفعولين اصله من مبتدا الخبر يا اخي هذا غلي التي بمعنى شرع تتعدى ما تتعدى طيب الذي يتعدى الى مفعول واحد جعل التي بمعنى شرع والثانيه يا اخي ما تتعدى الى مفعول واحد الا الى مفعول واحد ولا تتعدى الى مفعول واحد ايوه بما شرع هذا من باب كذا التي الثانيه هل تتعدى الى مفعول واحد ايش هي هذا ما اكتبوه بمعنى خلق بمعنى خلق جعل الله الكعبه لا صير هذه صير الحمد لله الذي جعل خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات وجعل الظلمات والنور وخلق الظلمات والنور هذا جعل الظلمات بعد خلق طب يعني نعم أجعل الآلهة إلها هذه ما اعتقد هو هذا ولا بمعنى قدرة ذكر الشيخ في وهب تعلم التي كصيرة أيضا بأنصف مرتدا وخبرا بمعنى جملة ايش الدليل الأثري وتعدى إلى مفعول هب هذه لازمة يا شيخ وتعدى إلى مفعول لا أقصد يا شيخ غير متصرف أقصد غير متصرف ذلك يعني يقصد لا تستعجل يقصد يعني ملازمة الأمر أنصر بتعلم كمان التي كصيرة والتي والأفعال التي كصيرة وهي أفعال التصيير أنصب بها أيضا مبتدأ أم خبر عن تصيير أذن بها أنصب مبتدأ أم خبر هذا هو القسم الثالث من الأفعال الناسخة للابتداء وهو ظن وأخواتها وتنقسم إلى قسمين أحدهما أفعال القلوب والثاني أفعال التحويل فأما أفعال القلوب فتنقسم إلى قسمين أحدهما ما يدل على اليقين وذكر المصنف منها خمسة رأى وعلم ووجد ودرى وتعلم والثاني منهما ما يدل على الرجحان وذكر المصنف منها ثمانية قال وظن وحسب وزعم وعد وحجى وجعل وهب فمثال رأى قول الشاعر رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا علمت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا هيا أعرب أعرب يا يا صح رأيت الله فعل ماضي مطاع تفضل فلانة أخبرها كل شيء كل شيء أخبرها كل أخبرها مضاف كل مضاف مضاف إليه كل مضاف شيء مضاف إليه أخبر كل شيء محاولة هذا تمييز من أي أنواع التمييز هات من أي أنواع التمييز يا ولد ولد أيوة شيخ من أي أنواع التمييز أوه؟ ما انت أمنيك له أيوة أنا ليس واقف على المقادير والمسوحات والمعلومات يا شيخ اللي هو ليس إذا كان ليس واقف على المقادير والممسوحات والموزونات يكون هذا تمييز نسبة وهذا تمييز الذات تمييز نسبة أو تمييز المحول ولا يكون محول أكثر كل أكثر محاولة في تحميز محول على المفعول يا شيخ هاي تمييز نسبة. من هو اللي يقول تمييز؟ تمييز النسبة. من هو؟ أنا. أوه؟ الشامي. أوه؟ الشامي. أنا اللي أقول. لأنه ليس يعني واقع بعد المقادير والممسوحات حتى نعتبره من تمييز الذات. وهو أيضا الشيخ كن محول عن ال ممكن أكبر كل ال. أكبر كل شيء محاولة أكبر محاولة ممكن يعني مفعول به محول عن المفعولية ممكن نعم روح شيخ هذا تمييز لأنه واقع باسم التفضيل هذا ليش هذا تمييز نسبة محول محول عن إيه مبتدأ وين المبتدأ محاولة زمن لا الأصل تكون خارج أرادت لما أكبر أعز مالا ونفر ليس سورة كهف. لا إن درني أنا أقل مالا. لا أقل مالا سورة مالا هذا ده عن الفاعل الفاعل المعنى وصيبا أفعل مفضلا كأنت أعلى فلت يعني كثر محاولة نعم أمسك ها شيخ تميز محاول على من عائد أه؟ أكثروا من الجنود أكثروا من الضمير على من عائد هم يكثرهم أكثر على من عائد هذا ليس كثير محاولته ما في مفاضلة بين الرب وبين غيره يعني يعود على الخلق ليست على ما خليها على ما كان لا ضمير ضمير يعود الضمير هذا ضمير يعود على من على الناس كل واحد كل مخلوق يعود على شيء لعله رأيت الله أكبر كل شيء أو يعود على كل يعود على كل شيء لا معناه بالجمع اللي هو أكثرهم يسأل عن وأكثرهم يسأل عن الضمير في أكثرهم عائد على ماذا لا لا لا تعتقد أكثرهم هذا يعني يرجع إلى شيء شوف هذا على كل شيء ضمير فيه الضمير كيف يرجع إلى شيء يرجع على كل شيء لا يسأل على كل شيء طيب أين مرجع الضمير إذا أي شيء رأيت الله المخلوق كل المخلوق إذن كل شيء ولكن قاتل ما في تقدير لا تصل لا تصل لا ما ما في على غيبة ليس على بابي كثير محاولتي اسحب استعمل رأى فيه لليقين وقد تستعمل رأى بمعنى ظن بقوله تعالى إنهم يرونه بعيدا أي يظنونه ومثال علم علمت زيدا أخاك قول الشاعر علمت كالبادل المعروف المعروف فانبعثت إليك بي واجبات الشوق والأمل هذا وجهان يا شيخ رسم بالوجهان علمت البادل المعروف البادل المعروف إضافة لفظية المعروف علمت البادل المعروف كزيد الضارب رأسه دخول ال على المضاف اليه ويقول يجوز جره بالاضافه ويجوز نصبه على المفعوليه على المضاف المضاف وين جديده اعطيني القاعده نعم في الخواعص ذكر القدم اعطيني القاعده تعالى وصوا ال بذي المضاف مغتفر اعتقد لا لا لا لا ما له شغل نحن عملها بذي المضاف اذا لا يقول لك مالك القاعده على انه يجوز يطلبه ويجوز القاعده يصب عليه كفعل اسم فاعل في العمل ان كان عن مضي بمعزلي بس نكمل البيت الشيخ نكمل البيت ما هو ما هو النار. ولذلك أنا قلت لكم احفظوا شوية ابن مالك نص عليه ابن مالك وصيبي بأعمالي تلو وخفر ومالي نصب ما سواه مختفي يعني يجوز بالأعمال تلو وخفر ولما سواه غالي نصب ما سواه توجيه ما فهمت توجيه معروف هذا معروف مخلوق به للبادي ما الصوت يجوز أن تقول المعروف أو أن تقول المعروف هذا يحفظ هذا معنى منصب به أعمال فيه حتى في طريق القواعد ولا تعرف ولا معنى يعني يصير وقفت حتى عن تصحيح أنا صححته هل تجاب على إضافة إذا كان الوقف هذا تكمل الصورة إذا كان مفرد يفترض فيه أن يكون وقف يفترض فيه أن يكون إيش بمعنى الحال والاستقبال الاستقبال يفترض فيه بمعزل نعم أيضا ويفترض فيه أن تكون أن كمان في المضاف وفيما أضاف وأما إذا كان مفرد أو جمعا لا يفترض أن تكون أن في الثاني في مضاف إليه ولا وكونوا هاتي وفي كافي ثم صح جمعا جمعا سبيل مبتدا. علمتك البادلة المعروفة هل أمسك نمشي مثال وجد قوله تعالى وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. هيا هيا عندك ولكن بندق لازم أن أديبك لأنك من زمان ما جيت السنة الماضية. أعرف لي الآية هذه. لا الآية أول كنت تخطط على العام الماضي ما أدري إيش إيش إيش أصابه العام الماضي تقدر عليه الآن وإن وجدنا أكثره من فاتته هذا نحول الآن إن كذا اعتذر نحول الآن إلى إلى العقل الغامض هلا محاولة مين غوث غوث وأن دليلك على أن الإن هذا مخصص وليست شرطية هات وليست نافية وأن دليلك حاولتنا أكثرهم زيتون لا تخلوا نعم ما شير سامي ما عاد هيا لأنها لزمة لزمة اللام ها حاولت جاءت اللام في لفاسقين لزمة ها لزمة اللام في قوله لفاسقين هذا دليل على أن إيش لأن إن هذا مخطط ليست شرطية لأن إن الشرطية لا تدخل وليست كمان ليش للنافية للنافية آية أعرف وإن وجدنا وجدنا وجدنا وإن وجدنا ليش وجدنا ها ايش وقت ولما كمان يعني اتصلت إن هذا كمان بوجدنا والدليل على ذلك كمان الله ايش وقت عقلني هناك دور ثلاثة ننسى ايش ليش تنسى والفعل إن لم يكن نافيا فلا تكتب فيه غامضا بإيد موصى هذه بالمالك ابن أخر فعرفنا أن وجدنا هذا فعل نفعل ظنا نفعل من الأفعال الواحد أكثرهم ليس على بك مفعول الرواية وجدها أنا أسألك وجدنا أكثرهم أكثرهم إيش على ذلك؟ أكثرهم مفعول مفعول ولا من أي المفاعل؟ الأول طيب وين الفاعل؟ الضمير وجدنا وين الضمير؟ النون في وجدنا وجدنا نحن طيب من وجدنا لفاسقين دام باللام ايش تقول انت تختار كلام التالي وتخلي كلام سيباوي ايش قال لك سيباوي شوف لام الحرمة حقه تصلي وراء ما تقف بهذا الشكل تقف وراء جالسة عن يمين غير رجل المرأة هذه انتبهت الرجل أمس صلى الله عن يمين غير رجل هيا خليك أكل أقرأ أقرأ طيب مثال درى قوله تريد الوفي العهد يا عروة فاغتبط إن اغتباطا بالوفاء حميد الله يقول العهد العهد العهد كله هذا آه أجيب أنت لا طب خلصي لا ما في فائدة في الكتاب نوريت الوفية العهد الوفية العهد نوريته تريد مريتا مريتا تريد هذا فعل تريد فعل ماضي مبني على السكون صيغة مغير الصيغة وانت هذا نائب فاعل اصله هو من فعله الاول تجار مبني على ايه تريد مبني على الفتح التاء مبني على الفتح والفعل الفعل مبني على السكون وين السكون السكون هذا على الالف المنقلب ياء على ايه على الالف المنقلب ياء على الياء يا شيخ الوفية العهد الوفية هذا المفعول الثاني الوفية العهد الوفية العهد هذا مضاف إليه العهد هذا معمول للوفية ليس المعمول هذا هذا ما مفعول به هذا أخلع طبعا أهدو منصوب على التشبيه بالمفعول به منصوب على التشبيه بالمفعول به وليما لأن صفة مشبه طيب العهدو كلها حركات الإعراب كلها موجودة هذه فاعل الوفية وليما فاعل صفة مشبه وين الدليل الدليل ايوه عندك لا اجيب يا شيخ الدليل عندك ايوه يا شيخ ما احفظ يا شيخ ايوه يا شيخ يلا هات يا عود لا ايوه يا شيخ صفات استحسن جر فاعل صفات استحسن جر فاعل في الصفه المشبعه يا شيخ ما احفظ بس على من حقه معنى بها المشبهة مشبهة اسم الفاعل صور وخاصفة صفة الاستحسن جر فاعل معنى بها المشبهة اسم الفاعل وصور الذي وعمل اسم فاعل معدل صبت ما ترفع بها وانصب وجر مع وانصب وجر مع مع مصحوبة ودون المصحوبة هذا الذي بها مضافة هذا مما تفارق فيه الصفة المشبهة في الفاعل في اللسان العربي إلا اسم الفاعل لا يضاف إلى فاعله إلا إذا حول إلى مع الصفة والصفة المشبهة يجوز أن يزر بها فاعله وينصب بها عن التشبيه بالمفعول ويوزر بها بلذا هذا خاص بالصفة امشك دوام خليه الربع يا شيخ رفع رفع ومثال تعلم فاعل ومثال تعلم وهي التي بمعنى علم قوله تعلم شفاء النفس قهر عدوها فبالغ بلطف في التحيي تعلم هذا بمعنى علم والصاهد فيها تعلم بها تعلم ايش شفاء النفس قهر عدوها القهر هذا ايش اعرابه دوام قول ثاني قول ثاني لعلم نعم قهر هذا من اي صيغ العربية ها مصدر من مصدر وين فعله قهر يقهر قهر ايش معنى فعلك ولا فعل هذا استحيى بك لا تقول ولا شيء الا انت عارف قهر يقهر قهرا يقهر ولا يقهر يقهر لا تقهر قهر عدوه هذا وظيفة ايش المصر هذا قياسي ولا سباعي قهر القهر هيا هيا خليهم يعلمون مصدر قياسي وليما وين دليلك على انه قياسي ما عندي الدليل هيا ايش بقي اذا ليس تقول قياسي أضيف عن مقرر هنا إلى قياس وعنو قياس مصر للمعدة إن قهر هذا تعدى فعل قياس مصر ضربة قتل انتبه والمصر هناك أضيف إلى إيه هات إلى عدو عدو إيش نظافته المخرج إلى إيه؟ إلى إيه؟ إلى مفعوله. وإلى المفعول؟ إلى مفعوله. وإلى الفاعل؟ ضمير يعود على وين الضمير؟ إنا لله. أنا علمتكم هذه ولكن ما تعلمتكم. فخر أنت. وين؟ من فين راح الفاعل؟ ضمير لمستتر في التعلم. مصدر هذا لا يحمل فاعل يا شيخ. المصدر لا يحمل فاعل. المصدر لله لا كالصفة. الصفة هي التي لأن المصدر هو الحدث. الحدث لا يستتر الضمير. الحدث الضمير لا يستتر إلا من الفاعل ومن المفعول وصفة المصدر. انتبه. فهمت ولا؟ محذوف. تقدير. تقدير. قهروك قهر عدبه قهرك عدبه عدبه أو قهروه عدبه ما يقدر يا شيخ ليش ما يقدر كان يصعب ما دام قلنا لا لا يظهر يقدر ولولا رفع الله الناس وكذا امشي. وهذه مثل الافعال الدالة على اليقين. مثل هذا من الصيغ العربية. هذا فعل. فعل. قياسي ولا سماع. قياسي. ولم. يقول ابن مالك فعل الاسم رباعيا بمد قد زيد قبل لا من اعلانا فقط. هذا الذي هذا الذي نريده. هذا. هذا امشي. ومثال الدالة على الرجحان قولك خلت زيدا أخاك وقد تستعمل خالا لليقين كقوله دعاني الغواني عمهن وخلتني ليسم فلا أدعى به وهو أول وهو أول دعاني الغواني دعاني الغواني دعاء مبني على الفتح المفتح وين الفتح على الألف منع نظهر التعدد والنون للوقايه والله وبالتصل مفعول به عما هن دعان الغواني الغواني فاعل مصدر فاعل نعم هذا الياء مفعول به اول عما هن مفعول به فاعل ودعا هذا بمعنى ايه دعا بمعنى خص بمعنى ايش انت تعرف بغير الجليل دعان بمعنى معنى ايش؟ ما اعرف السبب. يا مسكين. ايوه شيخ. ايش معنى؟ ناداني. ناداني اذا ما تتعدى. ناديتم قلت تتعدى الى مسكين. نعم. نعم. دعاء. نعم. اذا كنت اذا كانت دعاء ادعو اذا كانت في معنى ثم تتعدى الى مسكين. يقول ابن مالك. ومنه ما يدعونه موكدا يسمونه وكذلك قوله تبارك وتعالى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى إن نزلت في ذلك ومسمى واحد ولكن له الأسماء نعم نزلت في ذلك المشركين قالوا محمد صلى الله عليه وسلم ينهانا أن ندعو ولكن يقول يا رحمن يا رحيم يا الله لك هو يا شيخ بعدين يقول وخلتني ليسمون هو نفسه يقول وخلتني ليسمون فلأدعى به لا أخي ليسمون هذا إشعار هو نفسه يقول وخلتني ليسمون فلأدعى به يعني حتى هذه يفهم منها أيضا يفهم أن معنى سماه من هذا يفهم انه بمعنى سمى لا يا اخي نفهمه بالغيب كذا ودعاء ايش ما كان تحتاج حقكم دور تحتاج غيرها هذا نعرفه قبلك لما تدعو كله الاسماء وظننت زيدا صاحبك من مسمى واحد أنا أسمع له الإسماء الرحيم الغفور هذا الذي نزلت فيه الآن عما هم عاد راي عم هو المفعول الثاني عم وهو مضاف وهن مضافين. طيب امشي وخيلتوني هذا هذه واو الحارس. كيف وخيلتوني؟ كيف تعرف هذا؟ كيف هذا الانسان يكلم على نفسه؟ كيف هذه اختصت فيه يا شيخ خالد؟ هذه اختصت فيها خالد يظهر معها ايش تصفي فيها خالد يتصل أفعاله وقنجروا فقدتوني. هذا نادي هذا أفعال مصحان قلوبها التي يجوز في لسان العرب أن يستقر أن يكون فيه بنورين المتقدم. خلتني معناه خلت نفسي علمت نفسي هذا وخيط اليد دافاعل من الوقاية وليمنه أول. نعم وخيط اليد يسمون يسمون ليه جار مشروع متعلق بواجب الحرف خبر مقدم. نعم اسم المبتدا مؤخر. وين المفعول الثاني؟ الجملة هي المفعول الثاني. الجملة في محل نصب المفعول الثاني. الجملة انت تجعل الجملة انت خبر في محل محل الجملة ليسمع في محل نصب المفعول به ثاني.